السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرحمن الذي علم القرآن وخلق الإنسان علمه البيان، وخلقه من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فهذه مذكرة مبسطة سميتها الموجز المفيد في أحكام التجويد، وقد احتوت على أحكام التجويد بطريقة ميسرة لتعين القارئ لكتاب الله تعالى على القراءة الصحيحة، وقد اشتملت على 14 درسا مع ذكر أمثلة تيسيرا للفهم، وقد دعتها برسالة في فضل القرآن الكريم وبعض المعلومات القرآنية وبعض النصائح والتنبيهات المفيدة للقارئ والتي لا بد من مراعاتها عند قراءة كتاب الله تعالى. وأهدي هذه المذكرة وهذا الشرح إلى جميع إخواني المسلمين، عسى أن ينتفعوا بها وأن يجعلها الله عز وجل خالصة لوجهه الكريم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هناك رسالة صغيرة في فضل القرآن الكريم، فقد قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. والسفر الكرام أي الملائكة، والأجران أي أجر القراءة وأجر التعتعة، والتعتعة هي التردد في القراءة والترداد. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه. والخيرية في تعلم القرآن وفي تعليمه كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله خيركم أي أخيركم، أي أخير وخير الناس هو الذي يسعى في تعلم القرآن وقراءته قراءة صحيحة. فالقرآن الكريم هو كلام الله تبارك وتعالى، بدا منه بلا كيفية نعلمها قولا، وأنزله على عبده ورسوله محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم وحيا بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام. والإيمان بكل ما جاء في القرآن واجب، وقد نزل القرآن الكريم باللفظ والمعنى، وتكلم الله عز وجل به بالصوت والحروف، وأنزله الله لتدبره والعمل به والتعبد بتلاوته. وقد عجز الخلق جميعا عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه. والقرآن الكريم صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي الكلام، وهو غير مخلوق. والاشتغال بالقرآن الكريم من أفضل العبادات. وهناك يعني أحاديث كثيرة و آيات يعني تدل على فضل القرآن الكريم، ولكن يعني اختصرنا الكلام حتى لا يطول يعني المقام، ولكن المقام هو مقام شرح أحكام التجويد. لكن يعني هذه نبذة بسيطة لذلك. بعض المعلومات القرآنية: أن عدد سور القرآن الكريم 114 سورة، وعدد الأجزاء 30 جزءا، وعدد الأحزاب 60، وعدد الأرباع 240 ربع، وعدد الآيات على يعني رواية أو حفص عن عاصم 6236 آية، وعدد البسملة في القرآن الكريم 114 بسملة، وعدد السجدات أو السجدات 15 سجدة، وعدد الصور المكية 86 صورة، وعدد الصور المدنية 28 صورة. وأيضا بعض المعلومات أن آية فبأي آلاء ربكما تكذبان من سورة الرحمن كررت 31 مرة. وأيضا أن نصف القرآن الأول يخلو من كلمة كلا، وأن نصف القرآن عند حرف الفاء من كلمة وليتلطف في سورة الكهف. أما أطول سور القرآن من حيث عدد آيات سورة البقرة 286 آية، تليها سورة الشعراء 227 آية، ثم الأعراف 206 آية، ثم آل عمران 200 آية، ثم الصافات 182 آية، ثم النساء 176 آية، ثم الأنعام 165 آية، ثم طه 135 آية، ثم التوبة 129 آية. أما أقصر سورة أقصر سور القرآن الكريم من حيث عدد الآيات والحروف سورة الكوثر، فهي أقصر سورة في القرآن الكريم، وهي 3 آيات وعدد حروفها 43 حرف. ثم سورة الإخلاص أو سورة الصمد، وهي 3 آيات أيضا وعدد حروفها 47 حرف. ثم سورة العصر 3 آيات وعدد حروفها 73 حرف. أما أول ما نزل من القرآن الكريم هو قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق من سورة العلق، ثم سورة القلم، ثم المزمل، ثم المدثر، ثم الفاتحة، ثم المسد، ثم سورة التكوير، ثم الأعلى، إلى آخر آية نزلت من القرآن الكريم. آخر آية نزلت من القرآن الكريم هي قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهي الآية 281 من سورة البقرة. آخر سورة نزلت من القرآن الكريم هي سورة النصر، إذا جاء نصر الله فتح، هي آخر سورة نزلت من القرآن الكريم. أما آخر سورة نزلت بمكة هي سورة المطففين. أكبر كلمات حيث عدد الحروف في القرآن الكريم كلمة فأسقيناكم، في وهي 11 حرف في سورة الحج الآية رقم 22، وكلمة أنلزمكموها في سورة هود الآية رقم 28 وهي 10 أحرف، وكلمة فسينفقونها في سورة الأنفال الآية 36 وهي 10 أحرف، وكلمة فسيكفيكهم في سورة البقرة الآية 137 وهي 9 أحرف. نبدأ الآن إن شاء الله ونشرع في الكلام والحديث عن تجويد القرآن الكريم، فنذكر مصطلحات خاصة بعلم التجويد. فنقول التجويد في اللغة التحسين والإجادة، أما في الاصطلاح هو إعطاء كل حرف من حروف القرآن الكريم حقه ومستحقه من الأحكام. أما حق الحرف فهو صفاته الذاتية التي يتميز بها عن غيره كالجهل والشدة والاستعلاء والغنة، ومستحق الحرف هي صفاته العرضية يعني غير ذاتية أو غير ذاتية كالإظهار والإضغام والترقيق والتفخيم. نقف عند هذا الحد ونستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الجزء القادم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.